حصريا أيوة. على موقع دي جي كيمو. بقولك يا فخر مالك مش شايف قدامك؟ لو جاي في اكشن خدامك، بس لو جاي في جس يبقى بس، عشان لو سبت نفسي عليك هبلعك. بقولك يا فيجو انا خلاوي ما تبعتهالوش، عشان ما بحبوش، ويلا شنطة على الكلام. فيجو تخلاوي انا سفح بسحب اروح ريح وارتاح لو طلباني، معروف مين هو الدب حلقة دي نجيبك في ثواني. يا قلب قتيل عندي زهايمر، انا ايدي مسابقة لساني، ليك متكفل تعرف تصرف وهوريك وش التاني. كلها تحذر من طلال للأخصى مبحت بحال، انا مش بتصور اجع الفان على اهداف بعمل يا جماتي، مش مسلول ولا عيني مكسور، بحضوري بلعب واني الفور، وحلك ساتر ورجع فاجر اخرك هتنام جنب الدور. نفسي اشوف فيكو فارس، انتو سفارس من دور اشبالي، اكتم نفسك خالص انا مش ناقص في ناس جيالي، انا من العمر وافاك الشارع المدارس دكع بالعالي، عندينا فرحة وسهرة الليلة مسهرة وهنضرب آلي. مروان عوض الليلة فرحته، أحلى عريس نور بدلته، مليونية مروان عوض كابونجا زعلوا أغنيته، عمو عوض بيقول خربانة فرحة أخويا والناس فرحانة، عايز كله معايا عالسافة، نسوا هيقولوا تردوا معانا. نفسك في ياخي اسمعنا يا معروف بيتي آخر الشارع، اسأل عني هتعرف إني كاسح السحالة بمصارع، عندي الحاكم كارتات ليا جرايم نفسي بلا منازع. انا مطلوب ضبط واحضر في عريكين الهرم الرابي، روح هالسلاح وقت صدادة واعمل لي فندم في تروادة، من سلاح يحصل تموت انا معروف في عربي بادة، مش محتاج ولا ست ولا جيرو، معروف اكتر من ماس بيرو، انا على قد ما قطي ودي عايز اشوف ابطال بيتيرو. اسمع بورس ماليش في الجاسوف ويا برنس وما الدرويش، انا اكشنجي ومش لومانجي، لا بقول سوري ولا اقول معلش، قبل ما تكرف هنا تتشلف اسكت بقى وما تتكلم، احضر بخطف انا على منطف ما بدسش غير وشي فيك، مش عايز اعرف انت منين ولا خايف انت تابع مين، لو تندبني بنفذ وقت حاضر من عيني الاتنين، اثبت حالك وانت وشو تحت تفضل وافضل فوق، انا جولات العد الموت فوقوا عشتناك يسوق، بنت الروح والقلب دي الصاحب ببقى لأسنين وشهور، النص اللي يخص أمور يا برنس ولو لبن العصفور، كل حريم الدنيا في كفة وهي في كفة جمالها بيور، من أيام ما كانت في اللفة وبقيت الوقت المعمور، من العين انت يا قمرة قلبانة بيحب السمرة، من سحر عيونك بتستين بنت انت قطعه من الخمرة، اسمر خمسة عليك من الحاس، هي النور والروح والجاس، نص التانية دول وحشاني، ايوه انا بعشى برج القاسم، ايوه انا بعشى برج القاسم. هتكون ثورة جهد العمر وارض الحيمان والبابات، شارع المدارس يا فندي يا سمع في جميع المحافظات، مروان عوض فرحته عالمية، احلى عريس عالفضائية، وكابونجا وميس والدبائح خربوا الدنيا على المايكات، حمو عوض وجهتنا الباش، اخو العريس ده وحش الشاش، هنا العمر وفيها فارس، وده الزعير منه تلاشى، الكينج واحد بس يا زميلي، توأم روحي حمو الزعير، عمري ممدوح مثال الرايل، هنا بتتعامل ميري، كبيرة دمنا ومسايا كبرنا، طهر المصري الست والعدة، يوسف نبيل يعني العنتيل، ساند اخوان في وقت الشدة، ده حمو مانو زعيم مدينتو، والتاج اخصمه ماتوا من الخطة، احمى عليوة وعالي عليوة، دول في النزهة يلا اعلى مشاهدة، في النزهة يلا اعلى مشاهدة، الافوكاتو في جود دخلاوي اللي درمزو يدي الكون، والدبابة اسلام كابونجا بيعشقوا الميت مليون، الدبع يا لمس وميسرة مش طالفين وقت التلفزيون، والمسكين العمر شارع المدارس ضرب بردون.